شيء يقيم أوده يعينه من تمرات أو خبز أو طعام آخر حتى يحصل به قوة. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن وكيع حاول. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى ابن علي بهذا الاسناد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حان. وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثناه قتيبة وحدثنا يعقوب حان. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا يدل على السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذا السنة يأخير السحور عند الفجر من أغبر الرواتوها كم كان بين أذن والسفر. قال: قدر 50 آية. 50 آية يختلف القارئ، القارئ مرتل لها وقت والقارئ عجل، فالمعنى يعني أنه قريب من الفجر، لا لا لا لا يبكي بالسحور لأنه أنشط له وأقوى له على الصوم، ولا سيما في الأيام الطويلة. ولهذا في حديث عمرو بن العاص أكل في السحر، السحر آخر الليل. وأما الفطور فالسنة الإفطار من حين تغرب الشمس قبل أن يصلي، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وكان النبي يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: من هو الذي؟ قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ ويعجل، نعم أحسن الله، يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. نعم. قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. نعم. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا هو السنة، يعجل الإفطار ويعجل المغرب، لأن المغرب وقتها ضيق، فإذا عجلها اتسع للناس الوقت بين المغرب والعشاء، وإذا أخرها ضاق الوقت. السنة تعجل الفطر وتعجل المغرب. نعم. وأما العشاء فالأفضل تأخيرها، تأخير العشاء إلا إذا اجتمعوا كما يأتي إن شاء الله. نعم. قوله: كم كان قدر ما بينهما، يعني بين السحور والأذان. نعم، جاء بهذا صريح، بين الأذان، وفي بعض الروايات بين السحور والصلاة، وقراءة 50 آية يختلف، فالأول والأقرب والأقرب والله المعنى يعني بين الأذان والسحور، ويحتمل المرء بين الأذان والصلاة كما بعض الروايات، لكن في بعضها صريح بين الأذان والسحور. نعم. قوله: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلع الفجر. المهم أنه يؤخر حتى يكون سحور في آخر الليل، هذا المهم. المهم هو هذا. نعم. قوله: بارك الله فيكم، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول: دخلت أنا ومسروق، يعني يقصد مسروق وهو لا أبو بوسى وابن مسعود، هذا يحدث مسروق هو السائل. الله عنك، لكن قول زيد ثم قمنا إلى الصلاة. أبو موسى كان يؤخر وابن مسعود كان يعجل. نعم. زيد عبد الله عنك قول زيد ثم قمنا إلى الصلاة. هذه رواية أخرى. والرواية الثانية بين الأذان والسحور. نعم. وقمنا إلى الصلاة يعني قبل طلوع الفجر؟ لا بعد طلوع الفجر. يعني سحروا بعد 50 آية ثم جاء وقت الصلاة. نعم. أذنوا جاء وقت الصلاة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى. كلها في الصحيح، كلها في الصحيح. أو في أحدهما، كل كذا الحديث الصحيح أو أحدهما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان. بركة سمع ترك السنة، ترك السنة وصوم الصحيح. إذا ما السحر ترك السنة وصوم الصحيح. السنة هي السحر ولو بقليل، ولو ماء ولو بماء أو لبن أو تمرات ما تيسر. من أخذ من شعره ويريده يضحي، لا بأس، يضحي ويستغفر الله، يضحي ويستغفر الله، لا يأثم، يأثم ويستغفر الله، يتوب إلى الله ويضحي. شخص يقول عنده سفر يوم الجمعة ولا يوجد رحلة بالطائرة إلا الساعة 12:00، فما حكم سفري هذا؟ لا معنى يعني الزوال بعدها بعد الساعة 5 دقائق أو 6 دقائق أنت يسر لها الصلاة ولا الحمد لله لا يمتنع حتى لو كان غير هذا. إذا كان هذا مثل ضياع الرفقة، طائرة أعظم من ضياع الرفقة.